الحمد لله الذي امتن على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وجعل لهم الحياة الدنيا مرحلة استعداد لليوم الآخر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة. اختص الله الخالق وحده بعلم موعدها، فقال: إن الله عنده علم الساعة. والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي أوكل علم الساعة إلى الله عز وجل عندما سئل عنها عليه الصلاة والسلام فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن من لوازم تقوى الله تقوى اليوم الآخر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، اعلموا أن موعد الساعة قريب، فالله تعالى يقول: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. فهي أقرب مما نظن، اقتربت الساعة وانشق القمر، فمهما رأينا ذلك اليوم بعيدا فهو قريب في علمه، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولقرب وقت الساعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة هكذا، ويشير بأصبعيه فيمدهما صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري ومسلم. فكما أنه ليس بين السبابة والوسطى أصبع، فليس بين الساعة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقت قليل بمقاييس الله عز وجل، فهي واقعة لا شك في ذلك. وقد كنا أيها المؤمنون بدأنا بسلسلة خطب عن أمارات الساعة والواقع المعاصر، وخلاصة ما ذكرناه في الخطب الأربع الماضية أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، بدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وفتح بيت المقدس وطاعون عمواس وظهور الفتن وظهور نار الحجاز، وقسم آخر ظهر ولم ينقضي بل لا يزال في زيادة، ومنها إضاعة الأمانة وقبض العلم ورفعه بقبض العلماء، وكذلك كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، وأيضا استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. ومن العلامات التي لا تزال تظهر وقوع التناكر بين الناس، وأيضا كثرة القتل وتمني الموت من شدة البلاء وانتفاخ الأهلة وتقارب الزمان. وأما القسم الثالث من العلامات هي العلامات الكبرى التي يعقبها اليوم الموعود، وقد فصلنا القول في العلامات الأربع الأولى: خروج المهدي وخروج المسيح الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام، وخروج يأجوج ومأجوج. ونواصل اليوم الحديث عن العلامة الخامسة التي تأتي بعد يأجوج ومأجوج على التوالي، وهي علامة نراها كل يوم، تجري بنظام دقيق محكم متناسق، تطلع من المشرق وتغرب في المغرب بصورة منتظمة لا خلف فيه. ولكن إذا قرب وقت قيام الساعة طلعت من حيث تغرب، وهو أحد الأشراط العظام المؤذنة بقيام الساعة، فقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على أن الشمس ستغير سنتها وتشرق من مغربها قرب نهاية العالم، كآية لقرب الساعة. يقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول الطبري بعد ذكر أقوال العلماء في الآية وأولى الأقوال بالصواب في ذلك: ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها،

الجامع أيها المؤمنون، ومن علامات الساعة الكبرى أيضا ظهور دابة الأرض في آخر الزمان، علامة من علامات الساعة، كما قال الحق عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يقول ابن كثير: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. وإذا وقع القول عليهم، يعني بتماديهم في المعاصي والذنوب وتركهم لأوامر الله مما يوجب غضبه تعالى. وأما وصف الدابة فقد اختلف فيه من حيث حقيقتها وطولها وشكلها، إلا أن أغلب الروايات موقوفة على بعض الصحابة أو على من هو من دونهم، وما ورد منها مرفوعا فلم يثبت منه سندا إلا القليل، وهذا جعل العلماء يختلفون في صفتها. فنجد من قال بأنها فصيل ناقة صالح، وفي قول آخر إنها دابة جمعت من خلق كل حيوان، وقيل إنها إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم، وقيل إنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة، وقيل إنها الجساسة المذكورة في حديث تميم الداري رضي الله عنه، وقيل إنها الدابة اسم جنس لكل ما يدب وليست حيوانا مشخصا معينا يحوي العجائب والغرائب. ولعل المقصود من هذا ما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن الدابة نوع من الحشرات الموجودة الآن، وكل هذا الاختلاف في صفتها يجعلنا لا نستطيع القطع بشيء في وصفها وسيرتها سوى ما ورد في الصحيح المرفوع منها، وهو أنها خلق عظيم يخرج من بعض بقاع الأرض، وأنها من دواب الأرض غير الإنسان. يقول ابن سعدي رحمه الله: وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث. ولم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها، وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله، فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. انتهى كلام ابن سعدي. وأما ما ستقوم به هذه الدابة فقد جاء في الآية تكلمهم، وقد اختلف المفسرون في معنى التكليم، فذهب البعض إلى أن المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة، ومضمون كلامها قيل تقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهو نص الآية، وقيل تكلمهم بما يسوءهم أو تكلمهم ببطلان أديانهم غير الإسلام، وذهب البعض إلى أن المراد تجرحهم من الكلم وهو الجرح، ومعناه أنها تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن. روي القولان عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما روي عنه رواية ثالثة أنها تفعل هذا وهذا، أي تخاطبهم وتجرحهم. إخوة الإيمان، إن طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة يكون متتاليا، وربما كما قال بعض العلماء يكون في يوم واحد، وهو اليوم الذي تطلع الشمس فيه من المغرب تخرج الدابة فيه على الناس. عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه، سمعته يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، كما عند مسلم في صحيحه. قال الحاكم: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه، والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر، تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. انتهى كلامه. وكلا العلامتين تعتبر نقطة فاصلة في حياة البشرية: خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. فإذا ظهرت أي من هذه العلامات فعند ذلك يغلق باب التوبة، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال ودابة الأرض، كما في صحيح مسلم. أيها المؤمنون، إن الإيمان الصادق هو الذي ينفع وينجي صاحبه عند الأزمات. فعيشوا حقيقة الإيمان لا صورة الإيمان، عيشوا حقيقة الإيمان ما دمتم في مندوحة من الأمر، عيشوا حقيقة الإيمان بالقرب من الرحمن. إياكم وصورة الإيمان، فإن الإيمان الصادق هو الذي ينفع وينجي صاحبه عند الفتن وعند الأزمات، والتي عندها تتضح حقيقة الإيمان وتنفضح الصورة والادعاء. ولذلك جاءت النصوص الشرعية تدعو إلى المبادرة وإلى المسارعة في الأعمال الصالحة التي هي علامة حقيقة الإيمان. فكثر في القرآن قوله تعالى من قبل، كما قال تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ويقول تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ويقول سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ولمسلم أيضا من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بحلاوة الإيمان وطعم الإيمان. اللهم ثبتنا على القول الثابت حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على القول الثابت حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا ثبتنا على الإيمان وخذ بأيدينا. ربنا أمتنا وأنت راض عنا، ربنا أمتنا وأنت راض عنا، ربنا أمتنا وأنت راض عنا، وأحسن الختام لنا أجمعين. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.